نعود إلى الكتاب الذي نقرأ فيه كل ليلة، تأليف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، في مسائل مهمة، في مشاكل ملمة، مشاكل عصرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 26، قال: إننا نسكن في بلاد الكفر السؤال 26، قال: إننا نسكن في بلاد الكفر ويكثر فيها الخبث، ونسمع من يطعن الطعن الصريح في علماء هذه البلاد، حيث نسمع من يقول عن هيئة كبار العلماء إنها هيئة كبار العملاء، ويتهم علماء هذه البلاد. هذه الحاشية، لا المتن، أحسن المتن. السؤال 26، شوف كيف يقلب إبليس عليهم الكلمة. نعم. العلماء يقول العملاء، وبعضهم في التعبيرات يعني يقول هيئة المنافقين. هذا استخفاف والعياذ بالله. نعم، واستخفاف بعلماء الشريعة استخفافهم بالشريعة. نعم. قال: ويتهم علماء هذه البلاد بأنهم أهل مناصب ومداهنة، بل وصل بهم الحال إلى تكفيرهم وأنهم موالون للطغاة. كيف نواجه هذا الفكر وكيف نرد عليهم؟ الجواب: هذا ما يضر علماء هذه البلاد، هذا الكلام يضر الذين قالوه. نعم. ويرجع عليهم إثمه ووزره، فلا تحسدهم على ما وقعوا فيه من الشر من الإثم والشر، ولا تحزنوا عليهم. قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا قالوا ساحر، وقالوا مجنون، اللهم صل وسلم عليه، قالوا معلم، قالوا كذاب أشر، هذا ما هو غريب أبدا، ولا يضر علماء هذه البلاد، ولله الحمد، وإنما هذا الكلام يرجع إلى قائله بالإثم والضرر، فلا يحزنك قولهم أبدا. قال في الحاشية: يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا: أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين، ثم إذا تحققنا وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك. كثيرا ما يقال: قال فلان كذا، فإذا بحثنا وجدنا الأمر خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وأما أو ما هذا معناه، فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس ككذب على واحد من الناس، لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. ولهذا كلما كان ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذا الأمر أكثر، في هذه الأمور أكثر وأخطر أيضا، لأن كل واحد من العامة لو تقول له قال فلان ما يستجيب لك، لكن لو تقول له قال فلان ممن يثقون به لاستجابوا لك. فتجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه الحق، ويحاول أن يكون الناس عليه، ولا يجد طريقا إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء الموثوق بهم، فيقول: هذا قول فلان، وهذه مسألة خطيرة، وليس جرحا للعالم شخصيا بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. قال ثانيا: تضخيم الأخطاء كما قلت، هذا أيضا خطأ وعدوان، فالعالم بشر يخطئ ويصيب، ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به ونقول له: هل قلت كذا؟ فإذا قال نعم وكنا نرى أنه خطأ، قلنا له: هل لديك دليل؟ فإذا دخلنا معه في المناقشة تبين الحق، وكل عالم منصف يخشى الله عز وجل لا بد أن يرجع إلى الحق، ولا بد أن يعلن رجوعه أيضا. وأما تضخيم الخطأ ثم يذكر أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم وعدوان حتى على الشارع. إن استطعت أن أقول هذا لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به فإلى من يتجهون؟ أيبقى الناس مذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله، أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد، أم يتجولون إلى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟ انظر كتاب الصحوة الإسلامية. انتهى. يعني كثير من الناس سبحان الله إذا أراد أن يروج مقالته قال الشيخ الفلاني قال الشيخ الفلاني، يعني ولو ما سمع ولو أنه كذب حتى يروج فكرته وتروج على السامعين، وهذا من أكبر الجهل ومن أكبر الخطأ أن يفتات على علماء الشريعة. نعم. صلى الله عليه. قال السائل: السؤال 27، هل من الاجتماع الاستخفاف بهيئة كبار العلماء؟ نعم أعد. هل من الاجتماع الاستخفاف بهيئة كبار العلماء؟ الاستخفاف نعم بهيئة كبار العلماء ورميهم بالمداهنة والعمالة. الجواب: يجب احترام علماء المسلمين لأنهم ورثة الأنبياء، والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم ووراثتهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفافا بالعلم الذي يحملونه. ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولى، فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ولمكانتهم في الأمة، وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم ولبيان الأحكام الشرعية؟ وحينئذ تضيع الأمة وتشيع الفوضى، والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة، والتاريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا، ولا سيما إذا كان هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم النظر في قضايا المسلمين كالقضاة وهيئة كبار العلماء. صلى الله عليه. قال السؤال 28، إننا في هذه البلاد ولله الحمد نعيش في هذه الدعوة السلفية المباركة، ولم يكن عندنا انقسامات وجماعات إلى وقت قريب، والبلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها لا يختلفون على علمائهم ولا أمرائهم ويحبون هذه الدعوة المباركة، فما سر هذا الاختلاف الذي نراه اليوم بين شبابنا؟ حتى سمعنا من بعض شبابنا بل من بعض دعاتنا من يطعن على في دعوتنا وفي علمائنا ويهيج على ولاة الأمر، فما رأي فضيلتكم؟ قال الجواب: هذا له أسبابه. السبب الأول التعالم، يعني التعالم هو يوهم أنه عالم وليس بعالم، هذا هو التعالم، يوهم الناس بأنه عالم وليس عالما. أي نعم. قال: التعالم والاستغناء عن العلماء لأن كثيرا من هؤلاء الشباب اكتفوا بمطالعة الكتب من غير معرفة لمضموناتها، فاكتفوا بمطالعة واكتفوا بالجلوس بعضهم مع بعض وتعلم بعضهم من بعض فقط، وتركوا العلماء وزهدوا فيهم وجهلوهم فحرموا من العلم. أنت إذا احتقرت العالم فإنك تحرم من علمه، فكيف بمن يحتقر العلماء كلهم؟ هذا يحرم من العلماء نهائيا. هذه ناحية. السبب الثاني بحكم تقارب البلدان نعم ووسائل الإعلام التي يبث فيها كل شر. التي يبث فيها كل شر وكل فتنة وكل دعاية أثرت في عقول كثير من الشباب. قال السبب الثالث: دعاة السوء الذين يتخللون في مجتمعنا ويأتون من هنا وهناك يحملون أفكارا هدامة وينشرونها بين شبابنا. هذه الأسباب الثلاثة في نظري هي التي سببت انعزال هؤلاء، وادعاؤهم أنهم على علم وأن غيرهم جهال ولا يعرفون شيئا. قال السؤال التاسع والعشرون: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين. قال: هذه مسألة هامة وقد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ قال الجواب: يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخوارج، وكان هذا هو السبب في الوحدة والتآلف، وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتهم وعقلائهم، وكانوا جماعة واحدة وعلى حال طيبة، حتى جاءت الأفكار من الخارج على سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات، وتلقاها الشباب حينئذ حصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن المنهج السلفي في الدعوة إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج. أما الدعاة والشباب الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الواردة، فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم الصالح، فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى الأفكار والمناهج الدعوية من أناس. والسبب في هذه الفرقة، الفرقة يعني التفرق، نعم، والفرقة هي واحدة الفرق. الفرق، نعم. قال: يرجع إلى الأفكار والمناهج الدعوية من أناس مشبوهين أو أناس مضللين يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحكيم للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى، ويريدون أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل والعياذ بالله ما لا تحمد عقباه. فعلينا علماء ودعاة وشبابا وعامة بأن لا نقبل الأفكار الوافدة ولا المبادئ المشبوهة، حتى وإن تلبست بلباس الحق والخير، لباس السنة، فنحن لسنا على شك من وضعنا ولله الحمد. نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة وعندنا كل خير ولله الحمد، فلماذا نتلقى الأفكار الواردة من الخارج ونروجها بيننا وبين شبابنا؟ فلا زوال لهذه الفرقة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه. نعم، عندنا نقص وبإمكاننا أن نصلح أخطاءنا من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف من الخارج أو من أناس مشبوهين أو مضللين. الوقت الآن وقت فتن، فكلما تأخر الزمان تشتد الفتن. عليكم أن تدركوا هذا ولا تصغوا للشبهات ولا لأقوال المشبوهين والمضللين الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها ونكون مثل البلاد الأخرى في سلب ونهب وقتل وضياع حقوق وفساد عقائد وعداوات وحزبيات. وأقول: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. قال السؤال الثلاثون: قبل فترة وزع شريط والشريط يتكلم فيه أحد قيادي أحد إحدى الجماعات في الأردن عن هيئة كبار العلماء عندنا إحدى الجماعات في الأردن عن هيئة كبار العلماء عن هيئة كبار العلماء عندنا في البلاد السعودية، والشريط فيه الذم فيما يشبه المدح، يتكلم ويمدح أهل العلم عندنا ويقول: أما ما يوجد عندهم من أخطاء في بعض الفتاوى فإنما صدرت بسبب ضغوطات من ولاة الأمر في تلك البلاد، والشريط وزع فلعلكم تلقون الضوء حول هذا. قال الجواب: الحمد لله، الحمد لله أنه اعترف بالحق وبين فضل هؤلاء العلماء. أما قوله أنهم يفتون بسبب ضغوطات فهو ضغوطات نعم فهو قول باطل، وعلماء هذه البلاد ولله الحمد هم أبعد الناس عن المجاملات، فهم يفتون بما يظهر لهم أنه الحق، وهذه فتاواهم موجودة ولله الحمد ومدونة وأشرطتهم موجودة، فليأتنا هذا المتكلم بفتوى واحدة تعمدوا فيها الخطأ بموجب ضغط وأنهم أجبروا على هذا الشيء. وأما الكلام والدعاوى واتهام الناس فهذا لا يعجز عنه أحد، كل يقول لكن الشأن في الحقائق. قال السؤال الحادي والثلاثون: كثير من الشباب زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين، واعتبروها غير مهمة أو قليلة النفع، واتجهوا إلى المحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة وأوضاع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ قال الحمد لله: هذا كما سبق ذكره، الاشتغال بالمحاضرات العامة والصحافة وبما يدور في العالم دون علم بالعقيدة ودون علم بمأمور الشرع تضليل وضياع، ويصبح صاحبها مشوش الفكر لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والله سبحانه وتعالى أمرنا بتعلم العلم النافع أولا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على طلب العلم المنزل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا هو العلم النافع المفيد في الدنيا والآخرة، وهذا هو النور الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة، والطريق إلى العيشة الطيبة النزيهة في الدنيا. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ونحن نقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وغير المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ولا الضالين هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. فالصنف الأول مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة، والصنف الثاني ضال لأنه عمل بدون علم. لا ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح، فيجب أن يكون هذا لنا على بال. وأما الاشتغال بوقائع العصر كما يقولون أو فقه الواقع فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي، إذ الإنسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع الناس وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ليميز خيرها من شرها، وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية والأمور الصحافية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه فإنه يضل بهذه الأمور، لأن أكثر ما يدور فيها ضلالة ودعوة للباطل وزخرف من القول وغرور. نسأل الله العافية والسلامة. ما أدري تكتفي بهذا؟ أقول نكتفي بهذا، وإذا كان هناك يعني إشكالات أو أسئلة نتحاور فيها إن شاء الله. حطيت ما قف. نعم، فيه إشكال في شيء بما سمعتم ما يتعلق بالرياء ولا يتعلق ببعض الإشكالات التي تحصل من بعض الشباب أو اتهام العلماء أو ما يفقهون، يقولون ما يفقهون الواقع، أجل هم يفقهون الواقع، الله المستعان. ما أدري وش الواقع اللي هم يعني يعنون، هل الخوض في السياسة والتسابق إلى المناصب أو الواقع، لأنه المنهج الإسلامي أن تفهم كلام الله ومراده من كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده من كلامه، تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفهم واقع الناس كلامهم ومراداتهم، وتحاول أن تطبق ما أنزله الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على واقع الناس، فما وافق الكتاب والسنة قبل ومدح، وما خالف الكتاب والسنة نبذ أي نعم وذم. فالمذموم ما ذمه الله ورسوله، والممدوح ما مدحه الله ورسوله، ممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. فهذه يعني أمور لابد من التنبه لها، يعني هم دائما يزنون العلماء أنهم ما يفقهون الواقع، وهذولا مغرورين اغتروا بما هم عليه. ولهذا يذكر أن بعض المبتعثين إذا عاد إلى بلاده وجلس في مجلس مثلا أو في يعني ملتقى يقرر فيه قرارات يظهر نفسه بأنه ذهب وتعلم في الغرب أو تعلم في الخارج، يبدأ كلامه بالعربية ثم كأنه أرتج عليه فيكمل باللغة التي تعلمها في بلاد الغرب. هذا سماجة الحقيقة، يعني يدل على يعني رياء، ويدل على سماجة، ويدل على سخف، ويدل على شعوره بالنقص، شعوره بالنقص في يعني في الحق، يشعر بأن الحق ناقص، ويشعر بأن ما هم عليه ناقص، ويشعر بكمال أولئك الضلال أي نعم وكمال عقولهم وأفكارهم، فيحصل عنده يعني هذا الخلل والعياذ بالله. نعم يا أخي. في شيء ما شاء الله. يقول السؤال أي نعم الثاني، السؤال 32: لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة هذه الأيام مما يتطلب معرفة أهل العلم المعتبرين الذين يقومون بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب، فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وأشرطتهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل وأوقات الفتن. يقول حفظه الله الجواب: الدعوة إلى الله أمر لا بد منه، والدين إنما قام على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الاستثناء يعني من الخسران، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته، والعمل الصالح يكون فرعا عن العلم النافع، لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم. والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب، ولكن ما كل أحد يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم وأهل الرأي الناضج، لأنها أمور ثقيلة مهمة لا يقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا، كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة، وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة فيفسد أكثر مما يصلح، وقد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج، فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إلى إصلاحه، بل ربما يكون ممن ينتسبون للدعوة ولهم أغراض وأهواء يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة وتشويش أفكار الشباب باسم الدعوة والغيرة على الدين، وربما يقصد خلاف ذلك كالانحراف بالشباب وتنفيرهم عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم، فيأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر، كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون للناس الشر في صورة الخير. أضرب لذلك مثلا بأصحاب مسجد الضرار، بنوا مسجدا في الصورة والظاهر أنه عمل صالح، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويقره، ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإضرار بالمسلمين والإضرار بمسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين. فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء وأنزل قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين الناس وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: يتبين لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح يكون صادقا فيما يفعل، فربما يقصد من وراء ذلك أمورا بعكس ما يظهر. فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون، يريدون الانحراف بالشباب وصرف الناس عن الحق وصرف الناس عن الدين الحق وتفريق جماعة المسلمين والإيقاع في الفتنة. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فليس العبرة بالانتساب أو فيما يظهر، بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم: أين درسوا؟ ومن أين أخذوا العلم؟ وأين نشأوا؟ وما هي عقيدتهم؟ وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس، وماذا أنتجوا من الخير، وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم. هذا أمر لا بد منه، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. سماهم دعاة، فعلينا أن ننتبه لهذا، ولا نحشد في الدعوة كل من هب ودب وكل من قال: أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله. لا بد من النظر في واقع الأمر، ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات. فإن الله سبحانه وتعالى قيد الدعوة إلى الله بالدعوة إلى سبيل الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دل على أن هناك أناسا يدعون لغير الله، والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار، فقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالدعاة يجب أن ينظر في أمرهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيه الإخلاص في الدعوة، فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل. في تعليق على هذه المسألة، ذكرتنا في دروس السابقة عن أحد الإخوان الدعاة، قال يعني كان يدعو إلى الله في البلاد الخارجية، فرأى امرأة أعجبته لكنها متزوجة، فدعاها إلى الإسلام، هي نصرانية، فدعاها إلى الإسلام بقصد أنها إذا أسلمت تنخلع من زوجها النصراني حتى يتزوجها. فلما دعاها إلى الإسلام فرح بهذا، وكان يقول لرفقته: ستسمعون أخبارا تسركم إن شاء الله. فهي يعني هداها الله للإسلام، وبعد أسبوع أو كذا جاءت إليه تشكره وتقول: أبشرك أن زوجي أسلم. فجاء حزينا وقال: أسلم الخبيث. الله المستعان. هذا يدعو إلى الله، لكن يدعو لنفسه لمصلحته، حتى يكبر، حتى تسلم وتنفلت من زوجها ويتزوجها. والله المستعان. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله المستعان. أسلم الخبيث، الله المستعان. شر البلية ما يضحك. نعم. يقول: هل ورد أثر أنه يوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم شيئا؟ نعم صحيح ورد، نعم، وهو معنى صحيح. وأحسن الله إليك. يقول بعض الإخوة يقولون إن تعلم النشيد الوطني لدولة كافرة جائز. سبحان الله، لدولة كافرة نشيد الوطني للكفار للدولة الكافرة يكون جائز؟ وأنهم يحبون تلك البلاد لأنهم يعيشون فيها، ويوجد ممن يقول هذا هنا في الجامعة. لا، هذا باطل. إذا كان يوجد من يقول هذا في الجامعة الإسلامية أو في غيرها من جامعات المملكة فردوا عليه وزيفوا مقالته وانصحوه، وإن لم ينتصح فبلغوا فيه. فتح المجيد، ما أدري هذا صاحب الورقة كأنه يريدها. طيب باقي دقيقة إذا في سؤال على أي نعم. الله المستعان. الإخلاص عزيز حقيقة، الإخلاص عزيز. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المخلصين. ها؟ يعني لا بأس أقول ختام المجلس أو ختام، لأنه ورد في الحديث أن من قال في آخر المجلس يعني سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك كان كفارة ما حصل في ذلك المجلس، وإن كان الذي حصل في ذلك المجلس خير فهو كالطابع عليه، والله أعلم. فهذا من هذا الباب يدعى في آخر المجلس بالدعاء الطيب. نعم. أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. توكل على مرة بنا يعني في الدرس موضوع التوكل على الله عز وجل. أي نعم، والتوكل على الله لا شك أنه يعني أمر عظيم في الإسلام، ومن لا توكل له لا يصح تدينه. الإنسان يعمل بالأسباب المشروعة ولا يعتمد عليها، إنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول مسبباتها، فيعمل بعمل أهل الجنة ولا يعتمد على عمله، يعتمد على الله عز وجل رجاء أن يحصل على أو أن توصله هذه الأعمال بإذن الله عز وجل إلى الجنة، ويتجنب مساخط الله عز وجل وما يورده إلى النار، يعني على نور من الله، خوفا من أن تهلكه هذه المسالك وتوصله إلى النار. وعمدته دائما اعتماد قلبه على الله عز وجل، هو الذي هداه أولا، هو الذي فطره أولا على الإسلام وهداه إلى الإسلام وإلى ميراث الرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل حال كل هذه الأمور والخطوات لا تصلح إلا بالتوكل على الله. أما أن يقول الشخص أنا متوكل على الله ولا يفعل الأسباب فهذا متواكل، هذا متواكل، كمن يقول إذا أراد الله أن يرزقني جاءني الرزق ولو أنا جالس، أو يقول إذا أراد الله أن يرزقني ولدا رزقني بالولد ولو لم أتزوج. هذا نقص في عقله وهذا تواكل. نعم، فلا يجعل الإنسان عجزه توكلا ولا توكله عجزا، بل يعمل بالأسباب المشروعة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في الحصول على ثوابها. هذا يعني خلاصة. والتوكل يحتاج إلى دروس. مر هنا ما حضره، هذا علشان ما حضر قلت له أنا. نعم، وشلون زيادة هي المعروف أنها أربع، ولكن إذا زاد لا بأس، إذا زاد لا بأس. أي نعم، زاد الشيخ الحليفي مرة فلا بأس. أي نعم، أو نقص بعد الدعاء أيضا لا بأس، المهم أنه يكبر. أي نعم، والمشهور أنها أربع ما من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. الله المستعان. نعم ما يجوز ما يجوز. أي نعم لا تهنئهم على أعيادهم، هذه أعياد باطلة. أي نعم معنى أنك تقرهم على أعيادهم. نعم ها أي نعم إذا كان جنح الليل يعني نعم كفوا صبيانكم، لأن الجن في هذا الوقت يعني يكثر خروجهم، فيخشى على الصبيان من أن يخطفهم يعني جن أو غير ذلك من المغرب إلى العشاء. نعم حتى يعني نعم هذه يعني العتمة وكذا حتى تزول. نعم والله الأولى يعني نعم أن تكفهم لا يخرجون خارج الاستراحة، والشأن أنهم يخرجون خارج المنزل أو خارج الاستراحة دائما محكمة بجدران وبيبان، وأيضا ملاحظة المشرفين والرقباء عليهم، فيزول المحذور كأنهم في البيت.